وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وعلامة العين أن الإنسان قد يكون بحالة الصحة لا يشكو شيئا، فإذا به يصاب على الفور بسخونة أو وجع العين، وقد يعمى كما حصل للقارئ المشهور الشيخ محمد رفعت المصري صاحب الصوت الجميل، فقد قيل إنه في صغره كان يمشي مع أبيه، فأعجب رجل بحسن عينيه، فقال: هذا كأولاد الملوك. فمن هناك أصيب حتى عمي وبقي عمره أعمى. وأناس صاروا مفلوجين من إصابة العين، وأناس ركبتهم السخونة، إلى غير ذلك من أشكال وألوان من الأمراض، وكلها سببها العين. وذلك مصداق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر. هذا من رواه مولانا؟ لو تركت واحد. طيب، ليس حديثا، كأنه ليس حديثا يعني. لا، كثير هذا يروى بين الناس مولانا. وقد روى سيدنا علي رضي الله عنه أن الحسن والحسين أصيبا بالعين فمرضا، فاكتأب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أصابهما، فجاءه جبريل فقال له: يا محمد، إني أراك مكتئبا. فقال: إن الحسن والحسين مصابان. فقال له: عوذهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أعوذهما؟ فقال له: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. فرقاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه جبريل من هذا التعويذ، فقاما يلعبان ما بهما شيء. فإن قرأ الشخص هذا الدعاء لنفسه يقول: عافني، وإن كان الذي أصيب بالعين ولده أو زوجته يقول عافف، ولده أو زوجته يقول عافي فلانا أو فلانة. فقد روي عن سيدنا علي أنه قال: عوذوا بهؤلاء الكلمات أنفسكم ونساءكم وأولادكم. هذا من رواه مولانا؟ مولانا بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، أليس فيه تحصين من العين هذا كذلك؟ يا سلام. وهذا التعويذ الذي علمه جبريل لرسول الله فيه ثواب، وإذا حصن الشخص نفسه به ينفعه حتى قبل أن يصاب بالعين. ومعنى المن القديم أي الإحسان القديم، لأن إحسان الله تعالى قديم أزلي، فالله تعالى محسن أزلا وأبدا، ولو لم يكن في الأزل مخلوق يصيبه أثر الإحسان. ومعنى ذا الرحمة الكريم أي يا ربنا. نعم، هذا وجودي. نعم، يصيبه أثر الإحسان. يصيبه أثر الإحسان بعد وجوده. نعم، هذا على مذهب الماتريدي. والله الإحسان إحسان الله إرادة الإنعام، وأثر إرادة الإنعام. ومعنى ذا الرحمة الكريم أي يا ربنا الموصوف بالرحمة، الموصوف بالرحمة الذي هو كريم. ولي الكلمات التامات، وهي ألفاظ القرآن، والأذكار التي يمجد الله بها ويقدس، والكلمات التامات هي الكلمات التي ما فيها نقص. من أنفس الجن معناه نعم معنى ولي الكلمات حافظة مستحقة مستحقة الكلمات حافظها أو مستحقها. نفتتي بمستحقها مستحقها. من أنفس الجن معناه من الضرر الذي يصيب الإنسان بسبب الجن، وأعين الإنس أي والضرر الذي يلحق بسبب أعين الإنس. فالذي لا يصدق بوجود الإصابة بالعين فهو فاسق، لكن فالذي لا يصدق بوجود الإصابة بالعين فهو فاسق. لم يكن عن عناد. نعم، لكن لا نكفره إلا أن يكون إنكاره على وجه العناد. فمن نظر إلى آخر نظرة حسد فأصابه بالعين من غير قصد منه وقع في الكراهة، حيث إنه لم يدع له بالبركة. أما إن كان يعتقد أنه يصيبه بالعين ففعل ذلك فعليه معصية. كرمكم الله.